بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا مع سورة البقرة. يا أصحاب سورة البقرة، ونحن نعيش في أفياء هذه السورة التي تبني فينا معاني الإيمان ومعاني الاستسلام للهدايات الإلهية وتقبلها، ومنهج التلقي للهدى الإلهي. وسورة البقرة عظيمة في بناء هذه المفاهيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ما فيها من الذخائر والمعاني العظيمة. في المجلس الماضي أيها الكرام أنهينا الجزء الأول من المصحف، أنهينا الجزء الأول من سورة البقرة، وكانت نهايته بملة إبراهيم، وشعارها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بعد أن ذكر الله عز وجل في بداية هذا الجزء قصة الإنسان منذ بدايتها، وأن نزوله إلى الأرض كان نتيجة عصيانه للهدى الإلهي في جزئية، ثم أخبر هذا الإنسان أنك إذا هبطت إلى الأرض فإني سأرسل لك هدايات، والمطلوب منك أن تقبل على هذه الهدايات، فمن تبعها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما الذين كفروا وكذبوا بهذه الهدايات فمصيرهم جهنم. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى قصة بني إسرائيل، وهي أطول أمة استخلفها الله عز وجل على الأرض، وكيف كانت طريقة هؤلاء القوم في استقبال الهدايات والتعامل معها، وكانوا يناورون ويماحكون ويجادلون مع أن الله أنعم عليهم وأكرمهم وفضلهم على عالم زمانهم وأعطاهم من النعم والآيات والمعجزات الباهرات على يد أنبيائهم ما أعطاهم، ولم يزدهم ذلك إلا إعراضا وتلاعبا وكتمانا للهدى وتحريفا له، وإذا فعلوا شيء فإنما يفعلونه بعد اعتراض ومجادلات كثيرة. هذا النموذج لا يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما النموذج الذي يريده لنا هو ذلك النموذج الجميل، نموذج إبراهيم عليه السلام. فقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إتمام الاختبارات وإتمام التشريعات الإلهية هذا شعار المسلم. ومرة أخرى إبراهيم يعلن استسلامه لتشريعات الله، ويوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من الضروري في هذا السياق إبطال ادعاءات اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم. كل هذا العصيان وكل هذا التمرد وكل هذا الجدل وكل هذه المماحكة، ثم تزعمون أن هذه ملة إبراهيم؟ حاشا إبراهيم عليه السلام أن تكون ملته ملة العصيان وملة الاعتراض وملة الشك وملة الكتمان وملة التبديل، بل إبراهيم عليه السلام ملته ملة التسليم لله رب العالمين في تشريعاته وأحكامه دون اعتراض ودون كتمان ودون تحريف ودون تبديل. بعد أن استقر هذا الدرس في قلوبنا أيها الكرام، يبدأ الجزء الثاني بأول اختبار أو باختبار من الاختبارات الأول، دعوني أقول باختبار من الاختبارات الأول التي تعرض لها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مطلع الهجرة إلى المدينة، لنتأكد هل تعلموا من الدرس السابق أو لا. كأن هذا الاختبار وهو اختبار تحويل القبلة من بيت المقدس باتجاه بيت الله الحرام هو أول أو من أوائل الاختبارات التي حصلت للصحابة الكرام داخل المجتمع المدني، حتى ننظر هل فهم الصحابة الدرس، هل سيقولوا لربهم كما قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين، هل سيسمعون ويطيعون لله. جاء هذا الاختبار وهذا المشهد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة جلس قرابة السنة والنصف وقبلته في الصلاة باتجاه بيت المقدس، ثم بعد ذلك بعد أن انتهت مصلحة هذا الحكم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى الكعبة إلى البيت الحرام. هنا لما حصلت هذه الواقعة تباينت آراء الناس تجاه هذا الحكم الجديد، أول المعترضين كالعادة اليهود. اليهود بدأوا يشككوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هم ملئوا غيظا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قبلتهم، واستغلوا هذه الفرصة لمحاولة تشكيك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الدين. وقد عرفنا سابقا أن اليهود كانوا لا يؤمنون بالنسخ، ويقولون لا يجوز لله سبحانه وتعالى أن ينسخ شيئا من أحكامه، وكيف أن الله أبطل هذا سابقا عندما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها. المهم اليهود استغلوا الفرصة وبدأوا يقنعوا الصحابة والمسلمين الجدد خاصة من ضعاف الإيمان، بدأوا يقنعونهم أن هذا الدين يتلاعب بكم، اليوم تصلون للمغرب، غدا تصلون للمشرق، ثم بعد ذلك سيقول لكم صلوا للشمال، صلوا للجنوب. بدأت محاولة التشكيك من اليهود. الآن في المقابل داخل المجتمع المدني، انقسم المجتمع المدني إلى قسمين، قسم من أقوياء الإيمان الذين لم يتأثروا بدعايات اليهود ولا بالضجيج الإعلامي الذي صنعوه، وكانوا موقنين مسلمين لله سبحانه وتعالى، وقسم كانوا ممن في قلبه مرض، يعني ممن لم يستحكم الإيمان في قلبه، وبعض المنافقين، يعني المنافقون ومن لم يستحكم الإيمان في قلبه فعلا تأثر بهذه الدعاية التي أخرجها اليهود. خصوصا نعود فنقول أن المجتمع المدني، سكان المدينة الأصليين من الأوس والخزرج، هم أصالة كانوا على علاقة وثيقة باليهود، وكانوا يثقون بهم باعتبار أن اليهود كانوا يمثلون في جزيرة العرب نموذج معرفي وحالة علمية، والعرب كانوا يشعرون بعقدة النقص كما قلنا، وهذه انتبهوا لها، أنهم العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس بين يديها كتاب سماوي، فكانت نظرتهم لليهود أنه النموذج المعرفي المعاصر، كيف للأسف نظرت كثير من الشباب المسلم في بلادنا إلى الغرب أنه نموذج معرفي هائل، وأنه يجب أن نسمع لهم وننصت لكلامهم، انظروا ماذا فعل. نفس الشيء، هذه كانت الحالة المخيمة عليهم، الثقة باليهود باعتبارهم أصحاب كتاب سماوي ونحن أمة أمية. فهذه الدعايات اليهودية أثرت على المنافقين وعلى من في قلبه مرض، وشككت بعضهم في موضوع الإسلام وبدأ يراجع حساباته. الطائفة الثالثة التي علقت على هذا الموضوع كفار قريش في مكة، الذين وصلتهم الأنباء أن محمد صلى الله عليه وسلم ترك قبلة بيت المقدس، قبلة اليهود، وعاد إلى الكعبة وهي قبلة كفار قريش. طبعا كفار قريش سروا بهذا القرار، وكانوا يقولون ها هو محمد عليه الصلاة والسلام عاد إلى قبلتنا، وغدا سيعود إلى ديننا. إذن هذه الواقعة تباينت تجاه الآراء والمواقف، ولذلك جاء القرآن ليعالجها ابتداء حتى نقيس عليها ما سيأتي بعد ذلك من الأحكام والتشريعات. يعني كأن هذه القضية الأولى استفيدوا منها يا أيها الصحابة الكرام ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، استفيدوا منها دروسا كثيرة حتى تفهموا ما هو القادم وماذا ينتظركم في قابل الأيام. كل هذا الخلاف كان بسبب تغيير قبلة، كنتم تصلون لبيت المقدس فقط غيرنا اتجاهها باتجاه بيت الله الحرام. وانظروا هذه المسألة وهي من الدين لكنها تعتبر من مسائل الجزئية، كيف سببت كل هذا اللغط والضجيج الإعلامي ومحاولة حرفكم والتشكيك. كل هذا هو تجهيز حقيقة للصحابة الكرام للأحكام الكبرى التي ستأتي، والتي سيغيرون بها معالم وجه الأرض، حيث سيلغون الثقافات الجاهلية والأفكار المنحرفة ويحاربونها ويقاتلونها. فكان هذا الدرس ابتدائي هو تهيئة لهم للصعب القادم، وليدركوا من بداية الأمر كيف هو الصراع الذي سيحصل في إقامة هذه الدولة المسلمة، وماذا ينتظركم في التعامل مع الفئات من المشركين واليهود والمنافقين الذين بين أظهركم. قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ هنا بداية التعليق على هذه الواقعة، سيقول السفهاء، سمى الله عز وجل اليهود هنا سفهاء، واختيار هذا الاسم لهم هنا هو في الحقيقة فيما أشعر به هو إسقاط لنموذجهم المعرفي. كيف لما يكون هناك شخص أنت تراه شيء كبير في المعرفة، أجي يقول لك ترى هذا فلان سفيه، شاف هذا الشخص الذي أنت تراه وصل القمر وفعل وبصل في التكنولوجيا ما وصل وحقق من علوم الدنيا ما حقق، هذا سفيه. أنا ماذا أفعل به؟ أنا حطمت نموذج المعرفي. وكان الصحابة في المدينة يحتاجون لهذه الدفعة، كانوا يحتاجون أن يحطم نموذج بني إسرائيل المعرفي. ولو قلت إن كل ما استعرضه القرآن في الجزء الأول من خيانات بني إسرائيل وتلاعب بني إسرائيل كما هو تهديد لبني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسلكوا سبيل أجدادكم وآمنوا بهذا النبي، هو في نفس الوقت هو تعرية لبني إسرائيل أمام الأوس والخزرج. الأوس والخزرج والعرب عموما ما كانوا يعرفون جرائم بني إسرائيل مع أنبيائهم، كما قلت أمة أمية ما كانت تقرأ ولا تكتب، فما كانوا يعرفون أن هذه أخلاق بني إسرائيل وهكذا فعل بنو إسرائيل. القرآن أدهشهم وأبهرهم عندما عرى بني إسرائيل أمامهم، يا أيها العرب هذا النموذج المعرفي الذي تعودون إليه دوما في قضاياكم وتحتكمون إليه، ترى هؤلاء هكذا كانوا تاريخهم، قتل للأنبياء، مجادلون في شرع الله، مبدلون، كاتمون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فعلوا. فالقرآن عرى بني إسرائيل أمام الأوس والخزرج، فعرف العرب عندئذ فضائحهم، وعرف العرب عندئذ أن هؤلاء الذين كنا نراهم شيء مهول إنما هم قوم مجموعة من العصاة الآثمين المعتدين على الرسل والرسالات، وإن كانوا يسوقون علينا أنهم أهل كتاب ويعرفون وعلى اتصال بالسماء، خرجوا إذا هم مجموعة من القوم المعاندين المتكبرين العتاة المعتدين على شرائع الله. فكان هذا تحطيم لهذا النموذج المعرفي، وهذا حقيقة لماذا أركز عليه؟ لأننا اليوم نحتاج إلى هذه الفكرة، اليوم نحتاج إخواني الكرام في الدعوة إلى الله في خطاباتنا الإصلاحية أن نحطم نموذج الغرب المعرفي، أن نبين للناس على طريقة القرآن مفاسد هذا النموذج المعرفي. بحمد الله كثير من علمائنا ودعاتنا قديما وحديثا اشتغلوا على هذا في مصنفاتهم وخطاباتهم الدعوية، بيان أن هذا النموذج الذي يبهر شباب المسلمين الحالة التكنولوجية الغربية والمعرفة الغربية ترى هي مليئة بالفجوات المخزية والأحوال الدنيئة، مليئة بالمفاسد والعري والقبائح إلى ما فيها. إنما هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن لو دخلت في مجتمعاتهم وحياتهم وأسرهم هي أسر مدمرة ومجتمع عاري وقبائح وجنس وكل ما تراه قبيحا ستجده في مجتمعاتهم. تعرية هذه المجتمعات وبيان فشل نموذجها المعرفي هذا من وظائفنا كدعاء ومصلحين، وهكذا علمنا القرآن أن نفعل. ولذلك للأسف أقول للأسف أنه في فترة الستينات والسبعينات الماضية بعض المحسوبين على الخطاب الإسلامي أو الدعوي وبعضهم كان صادقا لكنه أخطأ، كان للأسف تجده مهزوما أمام سلطة الثقافة الغالبة، يعني كما يقول الشيخ إبراهيم السكران تجده مهزوم، وأنه يحاول أن يطوع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل إرضاء النموذج الغربي والحالة الغربية، بل تجده مستحي من بعض أحكام الشريعة ويقول ماذا سيقول الغرب عنا إذا قلنا في الميراث أن الرجل له مثل حظ الأنثيين أو لذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا سيقول الغرب عنا إذا قلنا أن المرأة لا يجوز أن تتولى منصب القيادة قيادة الدولة. وهذا موجود في كتب للأسف بعض الدعاة المصلحين في فترة الستينات والسبعينات بل حتى ليومنا هذا، ما زالوا يشعرون بعظمة النموذج الغربي وأننا لن نصلح إلا إذا اقتدينا بهؤلاء القوم. هذا جزء من أو شكل من أشكال تشوه الهدى، هذا شكل من أشكال الانهزام الداخلي أمام الثقافة الكافرة. القرآن يعلمك كل من اعترض على رب العالمين في تشريعاته هو سفيه ولو وصل إلى القمر ولو بلغ إلى أقصى الأرض، كل من يعاند الوحي الإلهي الذي نزل من فوق سبع سماوات هو إنسان جاهل أحمق ولو كان دكتور في الجامعة ولو كان لديه أبحاث في علم الفيزياء الكم والميكانيك والأحياء وما شابه ذلك. إياكم أن تعظموا أقواما أعرضوا عن هدى الله سبحانه وتعالى. فإذا اختيار كلمة السفهاء جدا محورية في هذا النطاق. هؤلاء اليهود نموذج معرفي ساقط يا أهل المدينة، سفهاء يعترضون على شريعة ربكم ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل أجبهم، قل لله المشرق والمغرب. الله سبحانه وتعالى يملك الشرق والغرب والشمال والجنوب، هو من يختار الجهة التي سنتجه إليها. هذا أولا. سآتي بعد قليل وأبين أنه ليس فقط الحكمة هو اختبار الصحابة هل سيطيعون ويسلمون، وإن كان هذا من أعظم الحكم، لكن أيضا التوجه إلى بيت الله الحرام بالتحديد له حكمة أخرى ظهرت لي والله أعلم. لكن المهم ابتداء يعني بغض النظر إلى أي جهة أمركم الله أن تتجهوا، الله يملك كل الجهات، فله الأحقية أن يوجهكم إلى أي جهة وليس لكم أن تعترضوا. هذه القضية الأولى. ثم قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كأنه يقول أنتم يا أيها السفهاء يا أيها اليهود لم تهتدوا إلى منهج التسليم لله، دائما تعترضون وتطلبون العلل. صحيح، ما ولاهم عن قبلتهم، إيش اللي خلاهم يبتعدوا عن القبلة؟ يحاولون دائما أن يبحثوا عن العلل، وإذا لم يقتنعوا لا يفعلوا. وهذا قلنا النموذج لا يريده الله، نموذج إنه أنا ما أفعل الشيء حتى أقتنع، هذا نموذج بني إسرائيل. والله عز وجل يريد أن يمحي من حياتك يا أيها المسلم، هكذا تفعل بنا سورة البقرة، تعلمك إنه أنت ليس لك علاقة لماذا ولاك الله من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، أنت علاقتك بالله علاقة عبد مع إله، قال لك اتجه شرقا اتجه غربا اتجه شمالا اتجه جنوبا، سمعنا وأطعنا. الآن قضية البحث عن العلل والأحكام تأتي، أو الحكام عفوا، تأتي مرحلة ثانية بعد أن تعلن التسليم والرضا التام. تأتي قضية والله والله خلينا نبحث، جميل أن ننظر في العلل، جميل وليس لازما أن نعرفها. طيب، وهنا لاحظ جمالية القرآن، ثم يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دائما أنا حتى أتدبر القرآن أضع سؤال، لماذا يعني لماذا أتى الله سبحانه وتعالى بذكر قضية الأمة الوسط هنا في هذا السياق ونحن نتكلم عن قضية تحويل القبلة؟ والله أعلم، هكذا تدبرتها. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسقط النموذج المعرفي لبني إسرائيل ويقول أن هؤلاء سفهاء، أراد أن يعلي من قيمة العرب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أنكم أنتم الآن الحالة الحضارية الجديدة، أنتم النموذج الجديد العالي في المعرفة، لأنكم أصبحتم الأمة الوسط. ما معنى الوسط؟ الوسط هو الخير. أنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا قال المفسرون يعني عدولا خيارا، هذا معنى الوسط هنا. فاليهود نزلت قيمتهم وفضحهم الله وكشف نموذجهم، وأعلى الآن من نموذج اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يحتاجون إلى هذه الدفعة. أقول لأنه كان هناك تأثرات ما زالت بعض رواسبها في العقول عن قيمة اليهود، والعرب كان عندهم عقدة نقص، لا الآن أنتم ستعلو قيمتكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك جعلناكم، الخطاب للمؤمنين بهذه الرسالة، نموذج بني إسرائيل المعرفي سقط، ونموذج أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الآن هو الذي يعلو. أنتم أصبحتم الخيار، أنتم أصبحتم الأفاضل، ببركة ماذا؟ ببركة قبولكم للوحي. يعني بنو إسرائيل لماذا سقط نموذجهم المعرفي؟ لاعتراضاتهم على الوحي. وأنتم لماذا أصبحتم خيار الأمم وأفاضل الأمم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ببركة اتباعكم للوحي. جميل؟ إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. لها معاني كثيرة، من معانيها الجميلة أنكم ستكونوا شهداء على الناس، بمعنى أنكم نموذج من نماذج الاهتداء بهدايات الله. لأنه لما يأتي الكفار يوم القيامة بعضهم سيقول في ساحة الحشر ما جاءنا من بشير ولا نذير يا رب، بعضهم سيقول إنا كنا عن هذا غافلين، فسيأتيهم الإجابة انظروا ها هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نموذج شاهد على وجود الرسل والرسالة، كيف تكذبون وتقولون يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وتقولوا إحنا يا رب ما كناش عارفين عن قضية الإسلام. ها هم نموذج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نموذج لأمة كاملة استهدت بهدى الله سبحانه وتعالى. فأمة الإسلام هي نموذج يشهد أمام جميع الناس يوم القيامة على أن الله أرسل رسل ورسالات، وإلا من أين هذه الخيرية والوسطية حصلناها؟ إنما حصلناها باتباع الوحي. فإذا نحن شهداء على الناس بأن الله أرسل رسل ورسالات، أفعالنا واستسلامنا لله هذا دليل على وجود الرسل والرسالات. إذن جعلناكم خير أمة لتكونوا نموذجا يشهد على وجود الرسل والرسالات، ويكون طبعا لها معاني أخرى لكن أذكر هذا المعنى في هذا السياق، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما أجملها هذه، والرسول يشهد علينا عليكم شهيدا، يعني هو شهيد عليكم بأنكم سلمتم وأجبتم. إذا نحن سنكون نموذج شاهد على وجود الرسل والرسالات، وكيف أن هذه الرسل والرسالات صنعت أمة مستسلمة لله، والرسول سيكون شاهدا عليكم أنكم سلمتم وأطعتم واتبعتم ولم تعصوا ولم تفعلوا نموذج بني إسرائيل. لكن سيشهد لمن عليه الصلاة والسلام؟ سيشهد لكل من كان على دربه وسار على سنته بأبيه وأمه. طيب، فهذه كانت يعني خلينا نقول إشارة سريعة إلى رفع النموذج المعرفي لأمة العرب. خلاص كأننا حطمنا صورة بني إسرائيل المعرفية وأنتم أصبحتم سادة الأمم. ثم قال الآن سيعود يعلق على الموضوع نفسه، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. كنت هنا في اختلاف في تفسيرها، وأنا سأختار تفسير واحد منها، أن كنت بمعنى صرت. كان في اللغة العربية كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب وفي قطر الندى وغيرها، كانت تأتي بمعنى صار. فيقول سبحانه وما جعلنا القبلة التي صرت إليها، كأنه يقول، فيقول كنت عليها بمعنى صرت إليها، يعني لم نحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن هنا الله سبحانه يعطينا الحكمة الأبرز في هذا المشهد، الحكمة الأبرز في هذا المشهد، مشهد تحويل القبلة، هو أننا نريد أن نعلم من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويقول سمعنا وأطعنا، ومن لا ينقلب على عقبيه من المنافقين ومن الذين في قلبهم ضعف ومرض ويبدأ يتشكك. روي في بعض كتب التاريخ والسير أن بعض من آمن كفر في تلك اللحظة، تخيل أن بعض من آمن كفر وراجت عليه قضايا بني إسرائيل ودخلت الشبهة في قلبه فكفر. فالله عز وجل يقول أنا فعلت ذلك لأرى من منكم سيتبع ومن منكم سينقلب على عقبيه ويعترض ويصبح على نماذج بني إسرائيل. ثم سبحانه وتعالى يضع حقيقة كبرى فيقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يخبرنا هنا أنه أن يترك الإنسان المألوفات والمحبوبات هذا فعلا كبير في النفس، إلا على الذين رزقهم الله هدى القلب فقبلوا شرائع الله ولو كانت مخالفة لمألوفاتهم وحوباتهم. إحنا قلنا الأوس والخزرج كانوا يحبون موافقة اليهود لأنه كان بينه وبينهم علاقة قديمة وطيدة، شاركوا مع بعض في حروب، وكان كما قلت نموذج اليهود عندهم نموذج عالي ودائما هم يعودون إليهم، فكان في هناك نوع من الرغبة بالبقاء مع اليهود وأنه تبقى القبلة باتجاه بيت المقدس. فجاء هذا الاختبار ليمتحن الله تلك القلوب، ويخبر سبحانه ويرصد لنا ما وقع في تلك القلوب، إنه فعلا كان في هناك مجهود نفسي كبير على ترك هذه المألوفات والمحبوبات وأن يخالفوا أهواءهم في موافقة اليهود ويتجهوا نحو بيت الله الحرام. وإن كان هذا التحويل وإن كانت لكبيرة، هذه العملية كبيرة شاقة على تلك، إلا على أي نفوس؟ قال إلا على الذين هدى الله، اللي ربنا هداهم، اللي سمعنا وأطعنا، ما وجدوا مشكلة في هذا التحويل. ثم بعض الصحابة حزنوا على من مات قبل أن يصلي إلى الكعبة، وظنوا أن هؤلاء الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس وأدركتهم الوفاة قبل أن يصلوا إلى الكعبة أن الله سيضيع ثواب صلاتهم، فأخبرهم الله كلا كلا لا تعتقدوا هذا الاعتقاد، الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم، لا يمكن أن يحاسب إنسان ويضيع أجره فقط لأن منيته انتهت. فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، معنى الإيمان هنا الصلاة، يعني وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني أنا صحيح حولتكم إلى الكعبة، لكن هذا لا يعني إلغاء ثواب الصلوات التي صليت باتجاه بيت المقدس ابتداء، لأنكم لما صليتم إلى بيت المقدس ابتداء كان هذا بأمر من الله، ولما تحولتم إلى الكعبة كان هذا بأمر من الله. تمام؟ إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. إياك أن تسيء ظنك بربك وتظن أن الله يريد أن يشق عليك، الله يريد أن يربي قلبك على الاستسلام، لكنه في نفس الوقت رؤوف رحيم يساعدك ولا يكلفك ما لا تطيق. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر أول ما هاجر إلى المدينة كان يحب موافقة بني إسرائيل، لأنه كان يراهم أصحاب كتاب سماوي، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة بني إسرائيل فيما لم يؤمر فيه بشيء، هكذا جاء الحديث. وكان في ذلك أيضا مناكفة لكفار قريش الذين هجروه وأخرجوه من دياره وكانوا أصحاب عقيدة وثنية ويعبدون الأصنام، لكنه عليه الصلاة والسلام مع الوقت أصبح يحب مخالفة بني إسرائيل، وأصبح يحب أن يعود إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. فالله عز وجل يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء كثيرا ويترقب نزول جبريل عليه، لعله في يوم من الأيام ينزل ويقول لي توجه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها وتحبها وتأنس بها يا محمد صلى الله عليه وسلم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم على هذه البسيطة فولوا وجوهكم شطره. الآن أيها الكرام بدنا نتكلم سريعا هنا في قضية البيت الحرام. نحن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن تحويله من بيت المقدس إلى الكعبة أراد أن يختبر به مدى الطاعة والاستسلام، وهل فهموا من الدرس الذي وقع في الجزء الأول أم لا. لكن هذا لا يمنع أن ننظر إلى حكمة أخرى في قضية التحول إلى بيت الله الحرام، وهي أن الله عز وجل أراد أن يعيد إلى الكعبة البيت الحرام قيمتها على هذه الأرض، لأن اليهود والنصارى دنسوا قيمتها وشوهوا قيمتها. تذكر كتب التاريخ أن الله سبحانه وتعالى أمر اليهود والنصارى أن يتوجهوا إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، فاعترض اليهود والنصارى على ذلك، فاليهود توجهوا إلى بيت المقدس والنصارى توجهوا إلى المشرق، وكانوا يعتقدون أن عيسى صلب باتجاه المشرق، فأصبحت هذه قبلتهم، جهة الشرق دائما. فالله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، بل يريد أن تبقى المكانة العظمى وأشرف مكان على هذه الأرض، يجب أن يبقى الكعبة البيت الحرام. اليهود والنصارى شوهوا مكانة البيت الحرام، وحقيقهم أعرضوا عن ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم وهي التي قصها الله علينا في الجزء الأول، ولعل هذا هو سبب ذكر قصة إبراهيم في بناء الكعبة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله يقول: أنا أردت أن يكون الكعبة هي أعلى مكان على وجه الأرض، هي المكان الذي يطاف به، وهي المكان الذي يحج ويقصد ابتداء، وأنتم يا أيها اليهود ويا أيها النصارى طلبت منكم الحج إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، فلم تحجوا وشوهتم مكانته. سأعيد لهذا البيت مكانته، وسأجعله قبلة العالمين إلى يوم القيامة، سأجعله قبلة العالمين. بالتالي قضية التحويل إلى البيت الحرام هي أيضا إعادة لمركزية الكعبة باعتبارها أشرف منطقة على وجه الأرض، الكعبة البيت الحرام. وهذا حقيقة هو تجديد لملة إبراهيم عليه السلام، هذا تجديد لملة إبراهيم، لأن إبراهيم أذن في الناس بالحج إلى الكعبة البيت الحرام، واليهود والنصارى شوهوا ملة إبراهيم وطرفوا الناس عن الكعبة البيت الحرام وزهدوا الناس فيها. فهذا أيضا يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار، وهو إعادة ملة إبراهيم على إلى حقيقتها التي كانت عليها بعد تشويه اليهود والنصارى لها. تمام. طيب، سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الكتاب يعرفون أن القبلة التي يريدها الله عز وجل على الأرض هي الكعبة، وإنما صلاتهم لبيت المقدس أو صلاة النصارى للمشرق إنما هو قرار اتخذوه بأهوائهم ورغباتهم، ولم يأمرهم الله عز وجل بهذا. وهذا أيضا وقع في يوم الجمعة، الله سبحانه وتعالى أمر اليهود والنصارى أن يعظموا يوم الجمعة كما جاء في الحديث الصحيح، فاليهود رفضوا تعظيم يوم الجمعة وعظموا السبت، والنصارى رفضت تعظيم الجمعة وعظموا الأحد. وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم يوم الجمعة، فاليهود ضلوا عن الزمان الشريف وضلوا عن المكان الشريف. هاي بدك تفهموها، اليهود والنصارى ضلوا عن الزمان الشريف فلم يختاروا يوم الجمعة وهدانا الله إليه، واختاروا السبت والأحد بدلا عنه، وضلوا عن المكان الشريف فلم يختاروا الكعبة البيت الحرام قبلة وطريقة، وإنما ضلوا واتخذوا قبلات أخرى، فاليهود لبيت المقدس والنصارى للشرق. طبعا هذا لا يعني أن بيت المقدس ليست منطقة مباركة، هي منطقة مباركة، لكن في النهاية تبقى الكعبة الكعبة وتبقى هي قبلة المسلمين عبر العالم. طيب، فالله يقول: وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم وأن هذه هي القبلة الحق، لكنهم شوهوا وبدلوا وما الله بغافل عما يعملون. يعني الله شاهد على تمردهم وعدوانهم وطمسهم لمعالم هذه القبلة. إذن إعادة القبلة إلى مركزيتها الصحيحة هي ليست فقط جهة، لا، هو حقيقة إعادة للدين إلى قبلته الصحيحة. وركز في هذه الفكرة، إعادة القبلة إلى المكان الصحيح هو إعادة الدين بكله، إعادة ملة إبراهيم بكليتها بالاتجاه الصحيح بعد أن تعرضت للتشوه على يد اليهود والنصارى. ممتاز. ثم سبحانه وتعالى بعد موقف اليهود أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة الإسلامية إلى يوم القيامة قاعدة مع اليهود بدك تفهموها ما هي. قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لو أتيتموهم بكل الشواهد والأدلة والبراهين التي تؤكد أن ملة إبراهيم أن الكعبة هي القبلة وليست أي جهة أخرى، لو أتيتهم بكل الأدلة والبراهين الصحيحة على أن هذا هو المكان الذي يجب أن تتجه إليه القلوب والأجساد ما تبعوا قبلتك. قوم متمردون، قوم عصاة، هؤلاء قوم ليسوا قوم اتباع وإنما هم قوم عناد للهدى الإلهي، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني ولا يحق لك، والكلام للأمة جميعا، أن تتبعوا قبلتهم ولا أن تسيروا. وكما أنه لا يجوز لنا أن نتبع قبلتهم الحسية فلا يجوز لنا أن نتبع طرائقهم الدنيوية. لاحظ هذا، لأن هذا هو القياس وتوسيع دائرة النص. كما أننا لا نتبع قبلتهم الحسية لا يجوز لنا أن نتبع طرائقهم في الدنيا. طبعا لا أقصد الطب والهندسة، وإنما أقصد طرائقهم في التعامل مع الفكر والنظرة للوجود والحياة والبشرية. نحن لنا قبلتنا الحسية وقبلتنا الفكرية التي نأخذها من الوحي الإلهي، وهم لهم قبلتهم ولهم طرائقهم وأنماطهم في التفكير، لا يجتمع هذا مع هذا أبدا. طيب، ثم قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود والنصارى أيضا هم مختلفون فيما بينهم كما قلنا، فاليهود لبيت المقدس والنصارى لجهة الشرق، وحتى هذا في باب الأفكار، وهم أيضا في باب الأفكار يقول اليهود ليست النصارى على شيء، وتقول النصارى ليست اليهود على شيء، فهم مختلفون في القبلة الحسية ومختلفون أيضا في القبلة الفكرية فيما بينهم، وهكذا أهل الباطل دوما في أمر مريج. ثم سبحانه وتعالى يرسل تهديدا لكل من سيتجه إلى قبلة اليهود والنصارى الحسية أو المعنوية، فيقول: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هنا الوحي الإلهي، إنك إذا لمن الظالمين. شوف التهديد، وهذا التهديد ورد إخواني في القبلة، يعني إذا اتبعت أهواءهم في موضوع القبلة فقط وهي جهة من الجهات، مسألة جزئية واحدة قد لا تعتبر من المسائل الضخمة في الشريعة، مجرد أن تتبع أهواء اليهود والنصارى وترد الهدى الإلهي في القبلة ستكون من قمة الظالمين، فما بالكم إخواني من يتبع أهواء اليهود والنصارى في التشريعات العظمى والأحكام الكبرى في سياسة الدول والمجتمعات. لاحظ هذا التهديد، إذا بس اتبعت أهواءهم في موضوع القبلة ورفضت أن تتجه للكعبة وقلت لا خلص يعني إرضاء لليهود والصليبيين سنتجه إلى بيت المقدس من باب أن نصنع ديانة إبراهيمية مشتركة أو نصنع حوارا ثقافيا بيننا، خلاص بنصلي مع بعض، ايش بدكم ايها اليهود والنصارى نصلي. وبعدين يا شيخ هي شكليات، تعرف كيف يجي بعض للاسف ضعاف الايمان حتى ولو كان يحمل اسم دكتور الشريعه، اللي بيحاول يهون القضايا الشرعيه ايش بيجي بقول لك؟ بقول لك يعني موضوع القبله، بتعرف كيف يجي فلسفها، بقول لك موضوع القبله هاي شكليات، لازم يعني ما تاخذ منا مساحه كبيره، احنا لازم نقارب بين الانسانيه والاديان السماويه، ما بصير احنا نضلنا هيك معقدين، يعني مشرق او مغرب، شمال او جنوب، نحن كلنا لإله واحد، خلاص نرضيكم يا أيها اليهود والنصارى ونصلي معكم. احذر، الله يقول فقط في القبلة لو اتبعت أهواءهم أنت مجرم، فما بالك أن تتبع أهواءهم في التشريعات والقوانين والدساتير والأفكار والمناهج وسير الحياة العامة، هذا ماذا سيكون عند الله؟ هذا تنبيه عظيم من الله، ضرورة أن تختلف قبلتنا الذهنية والفكرية والتشريعية عن قبلة اليهود والصليبيين تماما. طيب ثم يقول سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول المفسرون اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن من صفات نبي آخر الزمان أنه سيصلي باتجاه البيت الحرام. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن اليهود والنصارى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه البيت الحرام، ترى هذا زادهم يقينا بصدق هذا النبي. ليه؟ لأنه في كتبهم السماوية هم يعرفون من صفات محمد صلى الله عليه وسلم وقبلته البيت الحرام، ففعليا هو لما توجه إلى البيت الحرام هم داخليا ازدادوا يقينا ومعرفة أنه نبي آخر الزمان، لأنه هكذا يجدون وصفه في كتبهم. وإن كانوا شكليا وظاهريا أمام الأنصار والأوس والخزرج بدأوا يشككونهم، وهذا يلعب بعقولكم وهذا يسفه أحلامكم، وهم في الظاهر كانوا يشككون الأنصار بهذه القضية، لكن في الداخل الله عز وجل يرصد بواطنهم رصدا دقيقا. والله يا أيها اليهود ويا أيها النصارى إنكم لتجدونه في كتابكم في التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان يصلي إلى البيت الحرام. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي أن هذه صفته كما يعرفون أبنائهم، يعني زي ما بيعرف ابنه يعرف أن هذا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف هي ممارسات اليهود التي لا تنتهي وممارسات النصارى التي لا تنتهي، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذه أكبر جريمة تركز عليها سورة البقرة، احذر من كتمان الهدى، احذر أن تكتم الحق، احذر أن تشوهه، احذر أن تسكت عن من أجل أن ينتشر الباطل، هذه جريمة كبرى، تشويه الهدى. طيب ليه؟ لأن هذا الهدى أخذ قيمته أنه من الله، الحق من ربك، يعني هذا الهدى الذي تسعى أن تطمسه وأن تشوهه وأن تكتمه، هل تعرف من أين؟ من أين نزل؟ هل تعرف أنه هو فضل من الله عليكم؟ الحق مصدره من ربك، فلا تكونن من الممترين، لا تشكك فيه ولا تلعب ولا تعبث ولا تتنازل ولا تتخلى. هذه عظمة الدين، أنه يخبئ هذا الهدى من ربك، من خالقك، من رازقك، من محييك، من مميتك، كيف تتخلى عنه وتشوهه؟ ثم سبحانه وتعالى يقرر قاعدة عامة فيقول عموما البشرية لن تتفق على الإسلام، سيبقى هناك الشقاق والنزاع، ولكل وجهة هو موليها. يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليكم في النهاية أن تعرفوا ماذا سيحصل على الأرض، لكل وجهة، وجهة من حيث القبلة الحسية ووجهة من حيث طرائق التفكير وأنماط النظر. هناك من طريقة تفكيره قبول الوحي والانصياع له وأن يقول سمعنا وأطعنا، وهناك من طريقته التمرد والعصيان والمجادلة والمماحكة وكتمان الحق، ولكل وجهة هو موليها سواء في القبلة الحسية أو في أنماط التفكير الذهنية. طب ما المطلوب منا؟ أنتوا استبقوا الخيرات. قال فاستبقوا الخيرات، أنتم امشوا بالاتجاه الصحيح، أنتم سيروا بالوجهة التي ترضي الله عز وجل، وما لكم في غيركم، ولو كفر كل أهل الأرض. أنتم استبقوا الخيرات واتجهوا بالاتجاه الصحيح، وهؤلاء فليختاروا ما يشاء، واللقاء عند الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اللقاء عند الله، وهناك الجميع سيتحاسب. إن الله على كل شيء قدير. طيب، هكذا انتهى الكلام عن الطائفة الأولى اليهود، وكيف عالج القرآن موقفهم من موضوع القبلة. ثم مرة أخرى تكرر سورة البقرة فتقول، أو يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قال بعض المفسرين: هذه الآية لماذا تكررت مرة أخرى المرة الثانية؟ قال: هنا الخطاب للمنافقين، كأن الآية تكلمت عن اليهود، الآن اتجه الخطاب للمنافقين: يا أيها المنافقون الذين أنتم أيضا بدأتم تشككون في محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن قضية القبلة هذا حق من الله وهدى من الله، فإياكم أن تتلاعبوا به. كأن هذه الآية قالوا خطاب للمنافقين، فيقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تثبيت بعد تثبيت للصحابة الكرام، وتيقنوا أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. لماذا في الآية السابقة قال، أو في الصفحة السابقة قال يعملون، وفي هذه قال تعملون؟ قالوا يعملون هناك كان كلام عن اليهود، واليهود لأنهم ليسوا منا فكان الخطاب عنهم بصيغة الغائب، أما هنا فالخطاب للمجتمع المدني بما فيه من المنافقين، بما فيه من المنافقين. فالله يقول للمجتمع المدني: وما الله بغافل عما تعملون، يعني الله يرى ما يحصل بينكم يا أهل المدينة، يا أيها الأوس والخزرج، فيرى المؤمن الصادق ويرى المنافق الذي بدأ يتشكك ومن في قلبه مرض، فانتبه، الله حاضر. طيب، ثم للمرة الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لماذا كررها الله مرة ثالثة؟ قال بعض المفسرين: وهذا التكرار الثالث كان خطابا لكفار قريش في مكة. احنا قلنا الذين اعترضوا، أو دخل تكلموا، ايش قلنا؟ اعترض، تكلموا في موضوع القبلة اليهود والمنافقون والذين في قلبهم مرض وكفار قريش، وكل واحد كان له موقفه. اليهود غضبانين، والمنافقون في المدينة هم أصلا كانوا موالين لليهود فأيضا غضبانين وبدأوا يشككوا. كفار قريش في مكة كانوا مسرورين من هذا النتيجة. ليه؟ كما قلت، قالوا: ها هو محمد صلى الله عليه وسلم عاد إلى قبلتنا ويوشك أن يعود في ديننا. يعني هم تأملوا إنه هذا نوع من التنازلات التي يقدمها محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن محمد عليه الصلاة والسلام تعب من أجواء المدينة ومن مجاورة الأوس والخزرج واليهود، وها هو يوشك أن يعود إلينا. هذه بداية التنازلات، انتظروا التنازلات الكبرى فإنها قادمة. هكذا الخطاب الذي أصدره كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى، ركزوا في هذه الآية إخواني لأنها حقيقة فيها كثير من الفوائد التي يحتاجها المسلم. طيب، يقول سبحانه وتعالى، هناك أنا دونت فكرة يعني حتى ما أنساها، يا رب. يقول سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطره. يقول: لئلا يكون للناس عليكم حجة. ما معنى هذا؟ يعني أنتم إذا توجهتم إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، لن يكون هناك حجة لليهود والنصارى عليكم. كأن الناس هنا، كلمة الناس هنا اليهود والنصارى، لن يكون للناس عليكم حجة. يعني كيف لن يكون للناس عليكم حجة؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باتجاه بيت المقدس، كان اليهود يقولون لأهل المدينة: انظروا، ها هو يتبعنا ويسير على خطانا، نحن أصحاب الحق، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم يتجه إلى قبلتنا. فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم القبلة باتجاه الكعبة انتفت حجة اليهود. ونفس الشيء النصارى، النصارى وإن كانوا أضعف حالا كانوا يقولون: ها هو محمد صلى الله عليه وسلم يصلي باتجاه قبلة اليهود، إذن ما هو إلا امتداد لذلك الجنس. فلما توجه إلى الكعبة البيت الحرام انقطعت هذه الحجة. أوه، يعني تفاجأ اليهود والنصارى إن القبلة تحولت من قبلتنا أو من قبلة اليهود إلى قبلة مخالفة لنا تماما. إذن قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، انتفت حجتهم عليكم، إلا أناس معينين سيجعلون تحولك باتجاه البيت الحرام لصالحهم. من هم هؤلاء؟ قال إلا، لا استثنى، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا نوع معين، هم الذين سيسرون بقرار توجهك إلى البيت الحرام. من الذي سر بقرار التوجه إلى البيت الحرام؟ كفار قريش. قال إلا الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم هنا كفار قريش، هؤلاء هم الوحيدون الذين أصبحت لديهم حجة وأصبحوا يقولون ها مش قلنا لكم هي رجع إلى قبلتنا، إذن هو سيعود إلى ديننا. طب إيش نعمل الآن؟ هنا إخواني قضية مهمة. فالله سبحانه وتعالى يقول للصحابة، طبعا الصحابة بعضهم يعني قد يكون حصل في نفسه حديث داخلي إنه نحن لماذا نعود نصلي إلى الكعبة، هذه الكعبة التي عندها كفار قريش، هؤلاء الذين آذونا وطردونا، هذه الكعبة المليئة بالأصنام والوثنيات. الله سبحانه وتعالى لما وجههم إلى الكعبة وأخبرهم أنه كفار قريش سيسرون بذلك، سيسرون بذلك، لكن فلا تخشوهم واخشوني، لا يحملنكم سرورهم بهذا الموضوع، لا يحملنكم أنكم رأيتموهم سروا بهذا الموضوع على التخلي عن هذه الشريعة الإلهية. هذا إخواني يعطينا قاعدة مهمة في مسألة الصراع بين الحق والباطل. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أسأل الله أن أعبر عنها بالشكل الجيد وتفهمونها. أقول قد تلتقي مصلحة أهل الإسلام مع مصلحة بعض الأعداء أحيانا، يسموها التقاء المصالح، أي اليوم في لغة السياسة، قد تلتقي مصلحة أهل الإسلام مع مصلحة أهل الباطل أحيانا، التقاء مصلحة. فإذا التقت مصلحتنا مع مصلحة بعض أهل الباطل لا يحملنا ذلك على عدم الأخذ بهذه المصلحة والتمسك بها بحجة إنه والله في بعض أهل الباطل موافقنا على هذه المصلحة. لا، انتبه، أنت لما أخذت بهذه المصلحة أنا أخذت بها لأنها شرع من الله وهدى من الله، وهم لما سروا بها أهل الباطل هم سروا بها لأنها جاءت موافقة لأهوائهم. حتى ولو كانت موافقة لأهوائهم هذا ما بمنعني أن ألتزم أنا بها تمسكا بشرع ربي. إذن أعيد هذه القاعدة لأهميتها خاصة في باب السياسة الشرعية، قد تلتقي مصلحة أهل الإسلام مع مصلحة بعض الأعداء أحيانا، وهكذا فلسفة الحياة. فلو التقت مصلحتنا مع مصلحتهم ما أنت تشعر بالإحراج، لأنه الذي يحصل أنه بيجي بعض الناس من دائرة ثالثة، ها شايفين هؤلاء أصلا بيفعلوا كما يفعل اليهود أو يفعلوا كما يفعل النصارى أو يفعلوا كما يفعل الروس أو يفعلوا كما يفعل الأوروبيون أو يفعلوا كما يفعل الإيرانيون أو يفعلوا. هي الفكرة اللي بدها شوية تحرير، أنه أحيانا لا، هي الحياة تقوم على التقاء المصالح. هسه في شيء شرعي يريده الله أن يحصل، حتى ولو كان حصوله الآن هو يسر بعض أهل الباطل أو بعض أجنحة أهل الباطل، هذا لا يمنعني من أني أفعله، إن هو اللي بيرضي ربي وأنا أفعله إرضاء لربي وإن كانوا هم يفعلونه لموافقته لأهوائهم. فلا تشعروا بالإحراج ولا تشعروا بالهوان وأنتم تفعلونه. قال فلا تخشوهم واخشوني، ما تصير تقول إيه هسا كفار قريش ماذا سيقولون، سيقول أنه اتبع شريعتنا عاد إلينا. لا لا، ما تخلوا هاي الأفكار تسيطر عليكم، أنتم ما تفعلونه لله وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نعرف أن كفار قريش هم الطائفة الوحيدة التي ستسر بهذا القرار، لكن في النهاية عليكم أن تلتزموا به لأنه شرع الله ويحبه الله ويريده الله، وفيه تجديد لملة إبراهيم. تمام، وفيه تجديد لملة إبراهيم، هذا ما نريده. إذن إخواني هذه قاعدة مهمة، قضية أنه قد تلتقي المصالح أحيانا. طيب هناك فكرة قريبة منها أيضا أريد أن أركز عليها حتى أيضا ينتبه لها، أنه أهل الباطل يصرون بموافقة أهل الإسلام لهم في بعض الأمور فيسكتون عنهم عند حصول هذه الموافقة. يعني أهل الباطل إذا رأوا أهل الإسلام وافقوهم في قضية معينة، الآن أهل الباطل بطبيعتهم هم لا يريدون وجود أي صورة من صور الحق ولا يريدون وجود أي صورة من صور الإسلام، لكن إذا فعل أهل الإسلام شيئا وهو حق ومراد الله ووجد أهل الباطل أن هذا الشيء يناسبهم لمصلحة دنيوية قد يسكتون عنك. ما بعرف إذا هذه الفكرة الثانية وضحت لكم. أهل الباطل قد يسكتون عن ممارسة أهل الإسلام لبعض الحق. ليه؟ لأنه أهل الباطل بيعملوا دراسة، حتى أعطيكم إياها باللغة البلدية. الآن مثلا الدول الأوروبية وأمريكا والروس إذا رأوا أي طائفة مسلمة تفعل شيء من الحق وتقوم بشيء من الحق الذي يرضي الله، ترى مش دائما بهاجموها، مش يعني أحيانا نعم بضربوا وبهدوها وبنتهوا أمرها، لأحيانا بتخذوا قرار التروي ويظهرون لك لا إحنا راضيين فيك وبالحق الذي تمارسه. لماذا؟ لأنه مصلحتهم هنا شوي هي تلتقي مع الحق اللي أنت بتعمله، مش حبا في الحق الذي أنت تفعله، ولكن لأنه مصلحتهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية عم تتوافق مع الحق اللي أنت بتعمله، إلهم مصالح مشتركة. هنا بدنا ننتبه، هذا لا يجعل الحق الذي مورس ليس حقا، لأنه إحنا كثير للأسف في الساحة الإسلامية الجماعات الإسلامية بتضرب بعضها بعض، فبتيجي بتقول لك ها شايفين ذاك الحق اللي صار تحرير منطقة معينة أو هاي أمريكا راضية عنه، هاي اليهود راضيين عنه، هاي روسيا راضية عنه، هاي الدول الأوروبية راضية عنه. إيه نعم هي راضية عنه، لكن لماذا رضيت عنه؟ لأنه يتفق مع مصالح أكيد هي ترسمها، لكن هذا لا يعني أنه ليس بحق. هذا ما تعلمنا إياه قضية القبلة. الكفار قريش كانوا أكثر الناس سرورا بتحول القبلة إلى البيت الحرام، ومع ذلك الله إيش قال للصحابة؟ قال آه والله ها هي يعني تخيل هيك، أنا ما تخيل اليهود شو بيقولوا أو حتى الذين في قلبهم مرض، شوفوا هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هاي هم ماشيين في رضا كفار قريش، عم بيعملوا الأشياء اللي بترضي كفار قريش، هاي كفار قريش مسرورين شايفين إيش بيحكوا كفار قريش، بيحكوا هاي محمد صلى الله عليه وسلم تحول لقبلتنا. طب هل هذا يعني خلص إذا لا ما نتحولش للبيت الحرام لأن كفار قريش فرحت بهذا القرار؟ لا، بدنا نتحول للبيت الحرام لأنه شرع الله هو سيبقى حق لأنه قيمة حق. كونهم فرحوا بهذا القرار الله عز وجل ماذا يقول؟ فلا تخشوهم واخشوني، لا تقلقوا، لا تقلقوا إنه كفار قريش سروا بهذه الحالة، فأنتم غدا ستدخلون معهم في مواجهات شديدة في مناطق أخرى. هنا التقاء مصالح جزئي لمرحلة معينة هذا غير مقلق. لا تخافوا على هويتكم الإسلامية، لا تخافوا على مرجعيتكم الإسلامية، أنتم فعلتم الحق ولو وافق مصلحة كفار قريش، لأنكم ستختلفون مع كفار قريش بعد ذلك في صراعات كثيرة، يعني جاي المعارك، لكن هي هكذا الأمور رويدا رويدا. سبحان الله ما أعظم القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، ما تخافوا ولا تهتز ثقتكم بدينكم ولا تهتز ثقتكم بمرجعيتكم. شوف دلالة فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، يعني هذا القرار قرار تحويلكم إلى الكعبة أيضا يتم الله عز وجل فيه النعمة علينا وهي نعمة الإسلام. يعني من إتمام الله النعمة علينا أن أعادنا إلى ملة إبراهيم وإلى قبلة إبراهيم إلى أعظم بقعة على وجه الأرض. إذن كان لابد من هذا القرار لأنه جزء من إتمام نعمة الإسلام علينا أن نعود إلى قبلة إبراهيم وإلى ملة إبراهيم، ورأسها الكعبة بيت الله الحرام، وأن تعود للبيت قداسته. قضية كفار قريش راح تنحل، وفعلا انحلت في العام الثامن من الهجرة، تم إنهاء كفار قريش تماما وإخراجهم من المعادلة، تم إخراجهم من المعادلة. في القضية سنوات ويزول التقاء المصالح وتعود السطوة لكم، لكن بدك تصبر شوي، في أشياء بدها هدوء وتوازن وعدم قفز في المراحل. طيب إذن ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي تحصلون الهداية التامة في التوجه إلى هذه القبلة والعودة إلى تعظيمها وإعادة مكانتها، هي ملة إبراهيم وهي الهداية التامة. ومن الهداية أيضا قبولكم لهذا التشريع بالتسليم لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الله عز وجل لما قال أن تحولكم إلى الكعبة البيت الحرام هو جزء من أجزاء إتمام نعمة الإسلام عليكم وتحصيل الهدايات لكم، ذكرهم أصالة، يعني أنتم أصالة قبل حتى هذا الحكم ما يحصل، أنا كنت أربيكم بنعمي وأسبغت عليكم نعمة عظيمة جدا أن أرسلت فيكم هذا الرسول من أمة العرب يتلو عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يا أيها العرب من معدنكم. هذا الرسول ماذا فعل؟ تلا عليكم آيات الله سبحانه وتعالى وزكى قلوبكم وطهرها من الشرك والكفر والمعاصي وأدرانها وعلمكم الكتاب والحكمة. إذن لا تتشككوا في هذا القرار، قرار التحول إلى الكعبة البيت الحرام هو مرحلة من مراحل إتمام النعمة عليكم، وتذكروا أن هناك نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة وجود الرسول بين ظهرانيكم، هذا الرسول الذي يأتيكم بوحي من الله يتلوه عليكم ويزكي قلوبكم ويصلح أعمالكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كنتم جهلة، كنتم أميون أو كنتم أميين، كنتم أناس تشتغلون على الثارات والقصائد والغزل، جاء الإسلام غير الأفكار والأنماط والحياة والأهداف، عمل ثورة في داخلكم وفي بواطنكم، تذكروا هذا الأمر. فإياك أنك تتزعزع في الجزئيات، إياك أنك تكون متزعزعا متشربا لكل قضية وكل تغير وكل إجراء تحصل عندك شبهة، خوف، شك، ريبة، كن قويا في إيمانك. طيب، فاذكروني أذكركم، ما دمت أتمم النعم عليكم وأرسل لكم الرسل والرسالات، فمقابل ذلك عليكم أن تذكروا الله، فاذكروني بالتزام شرعي، أذكركم برعايتي وكفالتي لكم، لا تقلقوا، واشكروا لي، اشكروا هاي النعمة العظيمة، نعمة أن الله ينزل كتابا يتلى عليكم من عنده، وجود هداية تهديكم من الحيرة والضلال وتخرجكم من شتات الأفكار إلى طمأنينة الإيمان، والله نعمة عظيمة تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. واشكروا لي، وشكر الله كيف يكون؟ بأن تقول سمعنا وأطعنا، هذا من شكر الله على نعمه، أن تستقبلها بالخضوع والتسليم وليس بالجدل والاعتراض والمماحكة. طيب، ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حقيقة هذا المقطع فكرت فيه كثيرا، ما مناسبته لهذا السياق؟ يعني لماذا انتقلنا لموضوع أنه لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولماذا يتكلم الآن في خضم هذه النقطة عن موضوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع؟ إيش علاقة هذا بالسياق الذي نحن فيه؟ حقيقة مما وقر في ذهني أنه لما حصل هذا الاختلاف في قضية القبلة ورأى الصحابة الكرام كيف اختلف الناس والطوائف والأمم من حولهم في وضعهم، ماذا قالت اليهود وماذا نازعتهم وكيف حصل النفاق داخل المجتمع المدني وماذا قالت كفار قريش، كأن هذا، وهذا حصل في بداية الهجرة، كأن إذا كان موضوع القبلة فعل كل هذا النزاع والخلاف وبدأت النفوس تظهر والمماحكات تظهر مع الأمم من حولكم، كأن الله يقول لهم استعدوا لما هو قادم. موضوع قبلة فقط من الشرق إلى الغرب صنع كل هذه النقاشات والخلافات والنزاعات وتقلب القلوب وهيجان أمم، فما بالكم عندما أطالبكم بأن تغيروا ليس قبلة، بأن تغيروا المجتمعات والأرض بما فيها، ما بالكم لما أقول لكم عليكم أن تغيروا الأنظمة والأفكار والطرق وأنماط التفكير والأحكام وأن تحكموا بشريعة كاملة على هذه الأرض، ماذا تتوقعون أن يحصل؟ إذا قبلة فعلت كل هذه البلبلة، القادم صعب، والتشريعات التي ستأتيكم صعب، والثبات أمام أهل الباطل الذين سيواجهونكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تستعينوا بالصبر والصلاة. ليس لكم حل في مواجهة أهل الباطل عندما أطالبكم بتغيير الأفكار والمجتمعات، ليس أمامكم حل إلا الصبر والصلاة. ولاحظ دور الصلاة وإقحام الصلاة هنا ليدلل أن الصلاة هي ليس تكليف فقط 5 صلوات تصبح عادة وبدك تنتهي منها. الصلاة هي المثبت للإنسان المؤمن في مواجهة أهل الباطل. إذن ما الذي يعينني على مواجهة أهل الباطل؟ ما الذي يعينني في رحلة الدعوة والصبر والثبات على مبادئ الدينية؟ أولا عليك بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بدكم تصبروا، القادم صعب، هذه لسه أول تجربة عم بتمروا فيها، موضوع القبلة، القادم أصعب. ولاحظوا هنا ما أسميه أنا واقعية الإسلام. يعني الإسلام والقرآن لما طرح موضوع الحياة الدعوية للصحابة ما وعدهم وعود وردية، ما قال لهم خلص أسلموا وستفتح لكم الدنيا وستكون الورود مفروشة أمامكم وسيستقبلكم الناس بالرايات وبالتهليل وبالتكبير. لا، بدك تفهم هكذا سنة الدعوات أو مخرجيهم. قال له ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. واضح القضية يعني. فالله عز وجل يجهز الصحابة للمعارك القادمة. جهزوا حالكم، في بدنا صبر وبدنا صلاة، إن الله مع الصابرين، وسيكون هناك جهاد وشهداء، وهناك مواجهات عسكرية، حتى لأن هناك ستحصل مدافع بين الحق والباطل. إذ هم القبلة يا جماعة مش راضيين فيها، بدهم يرضوا بما هو أعظم منها. سيكون هناك شهداء وسيكون هناك بلاء، وكل من يقتل في سبيل هذا الحق وفي سبيل ترسيخ الهدى لا تقولوا عنهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأنه في عالم البرزخ والدار الآخرة. ولنبلونكم، لاحظ الله عز وجل يقول للصحابة ارتقبوا القادم، لنبلونكم بشيء من الخوف، راح تجيكم أيام تحاصروا فيها من أهل الباطل، وجوع يحاصرونكم كما يحاصرون أهل غزة، أسأل الله أن يفرج عن غزة وعن أهلها، جوع ونقص من الأموال، حصار اقتصادي تقل فيها الاستثمارات ويمنعون إدخال الأموال إليكم، والأنفس موت وقتل وقصف وموت بالأمراض وقلة الطعام والغذاء، والثمرات حتى الأشجار سيقل إنتاجها. القادم صعب، بدكم تنتظروا ما هو قادم. لكن طب يا رب ضمن ما نرتقب، يعني نحن أصحاب الحق وأصحاب الهدى وننتظر أيام فيها قتال وتعب وبلاء، ما الذي يعيننا يا رب؟ قال: وبشر الصابرين. بدكم تصوروا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، لاحظ ماذا يعلمنا ربنا أن نقول عند المصائب وعندما يحيط بنا أهل الباطل في معركة الثبات على الحق والهدى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك، ها إذا أنت تقول هذه العبارة من قلبك ضمن كل هذه البلايا ستجد صلوات من رب، مش صلاة واحدة، صلوات من ربهم. والصلوات هي الثناء الجميل، وأن يذكرك الله في الملأ الأعلى من المقاتلين في سبيله. مش فقط صلوات، ورحمة. سترحم وأنت في خضم البلاء، سترحم وأنت تفقد، سترحم وأنت تجوع، سترحم وأنت تخسر الأحبة والأرواح، سترحم، ستجد رحمات وسكينة من الله تنزل، لكن هي ضريبة الصراع بين الحق والباطل. هكذا هي الدعوات. وأولئك هم المهتدون، هؤلاء الذين صبروا من أجل تثبيت الهدى والحق وواجهوا الباطل، هؤلاء الذين سلكوا طريق الهداية الحقيقي. طيب انتقلت الآن، هناك آية سيختم بها المشهد، آية متعلقة بالصفا والمروة. ولاحظ أنه أيضا قضية الصفا والمروة حصل فيها التشوه عند طائفة من العرب، خصوصا عند الأوس والخزرج. إيش قضية الصفا والمروة؟ كما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد المكانة إلى الكعبة البيت الحرام إلى ملة إبراهيم، أراد أيضا أن يعيد المكانة إلى الصفا والمروة، لأن الأوس والخزرج بالتحديد كانوا، الآن اختلفت الروايات الحديثية، بعضهم في بعض الروايات أنهم كانوا في الجاهلية لا يقبلون السعي بين الصفا والمروة، لأن الأوس والخزرج كان صنمهم في الجاهلية مناة، فكانوا صنمهم مخالف لصنم كفار قريش، فبالتالي كانوا لا يسعون حيث يسعى كفار قريش بين الصفا والمروة. هكذا جاء في بعض الروايات أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية يرفضون السعي بين الصفا والمروة، وهذا حقيقة مخالفة لملة إبراهيم، لأن الصفا والمروة من مناسك إبراهيم وأرنا مناسكنا. وقيل أن الأنصار الأوس والخزرج في الإسلام رفضوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما رأوا فيها من الأصنام، وقيل أنه كان فيها صنمان أحدهما على الصفا والآخر على المروة، فقالوا إذن لا نسعى بين الصفا والمروة لوجود هذين الصنمين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للأنصار وللأوس والخزرج بالتحديد، أراد أن يقول لهم لا، الصفا والمروة أيضا هي من شعائر الله، وهي من معالم البيت الحرام، يجب أن نعيد إليها مكانتها كما أعدنا إلى الكعبة مكانتها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى لا جناح عليه؟ يعني لا ينبغي أن يشعر بالحرج في السعي بينهما، هذا معنى لا جناح عليه، يعني لا ينبغي أن يشعر بالحرج أنه يسعى بينهما، فهذه من معالم ملة إبراهيم، فيجب أيضا أن نقدرها وأن نعظمها. ومن تطوع خيرا، يعني ومن طاف بالكعبة والصفا والمروة مرات ومرات، فأكثر الحج أو العمرة، فإن الله شاكر له تطوعه بالخيرات وعليم بما بذل، ولن يضيع أجر المحسنين. هكذا انتهى مشهد إعادة البوصلة إلى مكة المكرمة، إعادة البشرية جمعاء بعد أن ضلت على يد اليهود والنصارى إلى النقطة الجوهرية، إلى الكعبة البيت الحرام بكعبتها وصفاها ومروها. ثم الله سبحانه وتعالى سيعطي درس هنا قبل أن ينتقل إلى ذكر التشريعات التفصيلية، يعني قبل أن ينتقل إلى ذكر شريعة القصاص والوصية والصيام والحج ودب قضية التشريعات في سورة البقرة، سيؤكد سبحانه وتعالى ويركز علينا على قضية مهمة، وهو يجب ألا تمارسوا ممارسة بني إسرائيل في استقبال الهدى. أكبر ممارسة لبني إسرائيل في استقبال الهدى الإلهي الكتمان والتشويه، لعن الله من غير منار الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يغير منار الأرض. منار الأرض هي العلامات التوجيهية، بتعرفوا علامات السير اللي بتقول لك مكة باتجاه اليمين، الأردن باتجاه الشمال، لبنان باتجاه الجنوب، هذه منارات الأرض. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، لأنه من يغير منار الأرض يجعل الإنسان يضيع. صحيح، فبدل والله رايح للأردن ولا هو رايح لمصر، بدل ما هو رايح لمصر ولا هو رايح للعراق، ليه؟ والله في واحد غير الإشارة بتقول كذا، هو غيرها لكذا. هذا يضيع الجهد والوقت ويضيع حياة الناس. إذا كان من يغير منار الأرض الحسي ملعون، فما بالكم من يغير منارات الهدى ومعالم الهدى ويشوهها ويكتمها ويتلاعب بها؟ هذا الجزاء عند الله. مو دائما هذا هو القياس الأصولي، إنك تكون القضية في جزئية تنقلها لمربع أعلى منها. إذا كان ملعون من غير منارات الأرض الحسية، فمن يغير الهدى ويكتم ويشوه ما وزره عند الله؟ وهذه الآيات هي رسالة لعلماء السوء، لعلماء السلاطين، ولكل إنسان يتكلم باسم الدين وهو مأجور للظالمين، فيسعى لكتمان الهدى الإلهي وتشويه معانيه ليرضي أسياده ويشتري ثمنا قليلا. يقول سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أي إنسان يعطي لنفسه أحقية أن يبدل معالم الهدى الإلهي ويكتم ويشوهه بعد ما أنا أنزلت عليكم أيها البشر، هذا ارتكب جريمة لا تغتفر. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ هم الملائكة والناس، تمام، وسيأتي ذكرهم في الآية التي تليها. ثم سبحانه يفتح باب التوبة، لكل عالم سوء ولكل عالم سلطان ولكل إنسان شوه معالم الدين وحرفه، الله يفتح لك باب التوبة قبل ما تموت ويقول إلا الذين تابوا وأصلحوا. ومن شروط التوبة في هذه الحالة أن يعود فيبين الحق. يعني يا عالم السوء، يا عالم السلطان، يا من شوهت الحق، توبتك حتى يقبلها الله من شروط قبولها أن تعود تبين الحقيقة. يعني مش حينفع تقول خلاص أنا تبت وتجلس في بيتك ولا تصحح خطأك، لا، بدك ترجع تصحح خطأك وبدك تبين الهدى كما بينه الله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما من يصر على أن يبقى كاتما للهدى مبدلا له فهذا أولا كفر، لاحظ، تعمد كتمان الهدى كفر. يقول سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بقي مصرا على كتمان الهدى وتشويه معالم القرآن والسنة وهو يعرف أنه يشوه، هذا كفر. فالذين أصروا على هذا وماتوا على هذا مرة ثانية يلعنهم الله، لاحظ، لعنهم ابتداء لعنا جمليا يلعنهم اللاعنون، ثم أعاد فلعنهم لعنا تفصيليا، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وتستغرب يخرج عليك اليوم بعض علماء السوء فيقول لك إن النار يمكن أن يلغيها الله عز وجل، غريب حالهم، الله يقول خالدين فيها، أنت تقول الله يلغي النار؟ والمشكلة أنه يدلس على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذه المقولة، وحاشا ابن تيمية أن يكون قال هذا القول، وإن نسبه إليه بعضهم لكن خطأ. ابن القيم ناقش في بعض القضايا وتوقف فيها، وأما أن الله يفني نار الكافرين فالله لا يفني نار الكافرين، عند أهل السنة والجماعة، بل نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أن هذه المسألة محسومة قطعية معلومة من الدين بالضرورة. المهم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد أن حذر هنا من الكتمان عاد ليؤكد البوصلة التي ذكرها في أول السورة، لما قال يا في أول سورة البقرة بعد ذكر أصناف الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إله واحد، عاد ليؤكد نفس القضية، يا أيتها البشرية وإلهكم إله واحد، لا يصلح هذا الكون إلا أن يكون فيه معبود واحد هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو رحمن يرحمكم ويعطيكم ويرزقكم. ومن دلائل أنه إله واحد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، حركات الرياح في مختلف الاتجاهات، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الآيات الكونية لا تدل دلالة يقينية إنما هو إله واحد. لا يمكن هذا التناسق وهذا التناغم وهذا الإتقان وهذه البوصلة الواحدة في هذا المشهد بدون وجود خرم ولا تداخل ولا كل هذا التناسق لا يمكن أن يصدر إلا من واحد سبحانه وتعالى، آيات لقوم يعقلون، لمن يعقل ويفكر. لكن للأسف بعض الناس لا يريد أن يعقل ويبقى مصرا على عدم العقلانية وعدم الاستدلال بمظاهر الكون على وحدانية الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هكذا هواه، يريد أن يزاحم الإله الحق بأنداد، وهذه الأنداد قد تكون أصنام، قد تكون بشر، قد تكون دنيا، قد تكون هوى، أنداد. والند هو النظير المزاحم، هذا معنى الند، أن تجعل لله نظراء تزاحمهم مع ربك، تزاحمهم في القصد والطلب، فتجعلهم في قلبك مع الله عز وجل، وحاشاه أن يكون له ند. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، لأنهم هم يعبدون الله ولكن يشركون معه بأنداد. هؤلاء ليسوا ملاحدة، لا، هم يعبدون الله، وهذا حال كفار قريش وأكثر العرب، عبدوا الله وعبدوا غيره، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فبالتالي لما تكون أنت حبك موزع على مجموعة آلهة، أكيد ليس كما يكون حبك باتجاه إله واحد، أكيد ليس كما يكون حبك باتجاه إله واحد. فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. يعني المشركين كانوا بحبوا ربنا بس برضو بحبوا اللات والعزة، لكن لما كانت حبهم موزع على الله شوي وعلى اللات والعزة شوي وعلى العزة وعلى الأصنام، أكيد انخفض منسوب حبهم لله. أما المؤمن لأنه في قلبه لا يوجد إلا الله، فحب المؤمن لله أعلى بشكل هائل من حب المشركين لله. طبعا حب المشركين لله حب لا يقبله الله، لأنه حب فيه شركاء، والله سبحانه وتعالى غني عزيز لا يقبل الشرك. فقال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هؤلاء ظالمون مجرمون الذين يجعلون لله أندادا، مع أن الأدلة العقلية والبراهين العقلية كلها تدل على عدم وجود إلا مصدر واحد للهدى، فسماهم الله ظالمين لأن الشرك ظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يوم القيامة ستزول كل هذه الأنداد، ويدرك المشركون أن القوة فقط لإله واحد، للإله الواحد الديان. في ذاك اليوم، وهذه فيها رسالة للمنافقين في المجتمع المدني ولضعاف النفوس الذين كانوا يتبعون اليهود والنصارى، في ذاك اليوم سيتبرأ، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الأسياد سيتبرؤون من أذنابهم، ورؤوس الظالمين سيتبرؤون من جنودهم. اتبرأ الذين اتبعوا وهم الأسياد من الذين اتبعوا وهم الأجناد، ورأوا العذاب، الكل سيرى عذاب الله ماثلا أمامه، وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هي الوسائل والعلاقات الاجتماعية، كل العلاقات ستزول، وكل الأرحام والأنساب أمام نار جهنم ستزول هذه المشاهد، وسيظهر الحق، وسيندم كل من تبع اليهود والنصارى وتبع أهل الباطل عموما ولم يصطف في مصف أهل الإيمان. وقال الذين اتبعوا الجنود والأذناب ماذا سيقولون وهم يرون العذاب أمامهم؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، والله لو رددنا إلى الدنيا لتبرأنا منكم يا أسيادنا، أنتم حرفتمونا واتبعناكم وخدمناكم 30 سنة وقدمنا لكم قرابين الطاعة، الآن تخليتوا عنا، بس لو رجعنا للدنيا لتخلينا عنكم زي ما تخليتوا عنا الآن. لكن المشكلة بعد فوات الأوان، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. تخيل ذلك الجندي الذليل الذي عاش عبدا لطاغية، وذاك المستبد الذي حكم هذا الجندي، الكل سيرى نتيجة أعماله حسرات، سيتحسر، سيقول الجندي: يا ليتني ما خدمت هذا الطاغية، يا ليتني ما كنت معاه. وهؤلاء الذين خدموا اليهود والنصارى كل أعمالهم يرونها حسرات أمامهم، يعضون عليها أصابع الندم، وما هم بخارجين من النار. تأكيد آخر أن الخروج من النار مستحيل، انتهت القضية. أعطيتكم فرصة وأرسلت لكم الهدى، بدلا من أن تستقبلوه شوهتموه، وبدلا من أن تتبعوه عصيتموه، فهذا عدل الله سبحانه وتعالى القائم. نقف اليوم عند هذا المقدار بإذن الله، ونكمل هذا المشهد في الدرس القادم، مشهد نداء آخر للبشرية بيا أيها الناس. يا أيها الناس مرت معنا في الصفحة الثانية أو الثالثة من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مرة ثانية نداء للبشرية، يا أيها الناس. ماذا يريد الله من البشرية في هذا النداء؟ هذا يكون إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.